إلا بيقين أنها عبادة، فيرجح جانب العادة. كم هذه؟ نعم. الخامس ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل، لكنه فعله على وجه البيان والتفصيل. فهذا قال بعض العلماء فيه إن له حكم ذلك المجمل، فإن كان المجمل واجبا فهو واجب، وإن كان غير واجب فهو غير واجب. ولكن يبدو أن هذا ليس على إطلاق، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا مجمل لم يبين فيه كيف يكون إيش التطهر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون ذلك كما في صفة غسل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل نقول إن الغسل على هذه الصفة واجب لأنه بيان لمجمل واجب، أو نقول إن أصل الغسل واجب وهذه الصفة سنة؟ السنة دلت على الأخير، أن الأصل وجوب الغسل، أن الغسل واجب بأصله، مستحب بوصفه. ويدل لهذا ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن رجلا اعتزل ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء وحضر الماء واستقى الناس وشربوا، وبقي بقية فأعطاها الرجل وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك. ولم يبين له الكيفية، ولو كانت الكيفية واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب التبليغ عليه. وعلى هذا فهذا القسم الخامس محل نظر، بمعنى أننا ننظر كل قضية بعينه ولا نعطي فيه حكما عاما، فنقول إذا كان بيانا لواجب هو واجب، وإذا كان بيانا لمستحب هو مستحب، بل نقول نحكم في كل قضية بعينها. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك قسم سادس يفعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، فهذا لا يقتدى به فيه وليس محل الاقتداء عند جمهور الصحابة، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه ويتبعه فيه. مثاله: إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان وصلى فيه اتفاقا، صادفه الوقت في هذا المكان فنزل فصلى، هل نقول يشرع للإنسان إذا مر في هذا المكان في وقت الصلاة أن ينزل فيه ويصلي؟ نقول: أما ابن عمر فكان يفعل ذلك، حتى ذهب إلى ما هو أعظم، فكان يتحرى المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل ويبول فيه. ولكن هذا الأصل خالفه فيه أكثر الصحابة، ورأوا أن ما فعل اتفاقا فإنه لا يشرع. ومن ذلك أيضا قدوم الإنسان الحاج إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، هل نقول إن هذا مشروع وأنه ينبغي للإنسان أن يكون قدومه إلى مكة وهو حاج في الرابع من ذي الحجة، أو نقول إن هذا فعله إن حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فلا حكم له؟ الثاني هو الصحيح. فهذه أقسام ستة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الذي معنا وهو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبذه صلى الله عليه وسلم فنبذ الناس خواتيمه، فهذا في زمن المشروعية والاتباع، فكان الصحابة يحرصون على متابعته في كل شيء، حتى إنه لما نزع نعليه وهو في صلاته نزع الناس نعاله، وحتى إنهم تابعوه في الركعة الخامسة لما صلى خمسا، وتابعوه في التسليم من ركعتين في الظهر أو العصر لما سلم من ركعتين، لأن هذا زمن تشريع، ويمكن أن يكون ما فعله على وجه العبادة فكانوا يتابعونه فيه. وفي الحديث دليل من حيث الفقه على أن لباس الذهب حرام على الرجال، لقوله لن ألبسه أبدا، وهو كذلك، فلبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتما أو سلسلة أو قرطا أو غير ذلك. ثم إن انضاف إلى هذا أنه من خصائص النساء صار فيه محذورا، أولا كونه من ذهب، والثاني التشبه بالنساء وهو من كبائر الذنوب. فأما اليسير التابع فقد رخص فيه كثير من العلماء، كالمسمار في المرآة مثلا، أو العضد في المرآة، أو العقرب في الساعة، أو ما أشبه ذلك، لأنه يسير تابع، والتابع يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. وقياسا على الحرير الذي قرن تحريمه بالذهب وأبيح منه ما كان تابعا كأربع أصابع فما دون. ولهذا ترخص كثير من علمائنا بلباس المشالح المنسوجة بالزري، وإن كان بعض الناس يقول إن في هذا الزري ذهب، وبعضهم يقول لا ذهب فيه وإنما هذا ملون بلون الذهب وليس ذهبا، ونقله شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمد بن إبراهيم أن هذا الزري اللي يكون في المشالح ما هو ذهب لكنه ملون بالذهب، وعلى هذا فلا إشكال فيه أنه ليس بحرام. أما إذا قلنا إنه ذهب وقلنا بجواز التابع قياساً على الحرير فكذلك أيضاً جائز. وبعض أهل العلم يتورع عن هذا ولا يلبس المطرز بالذهب أخذاً بالعموم، أن الذهب حرم على ذكور هذه الأمة. نعم هذا ما هو لباس، لكن يجوز الذهب في الخناجر والسيوف والبنادق، لأن ذلك فيه مصلحة أكبر من مفسدته، وهو إغاظة الأعداء، فالأعداء إذا رأوا أن أسلحة المسلمين من الذهب لا شك أنهم يغاضون بهذا، فلمصلحة الراجحة أبيح منه هذا الشيء. نعم، إيش الأعراس؟ عرس يعني أصله لما أبيح الذهب في قبيعة السيف شبهه صار عاما، سواء استعمل في الجهاد أو في الأفراح. نعم. أليس أصل العبادة أقوى من أصل اتباع، أقوى من أصل ضرائب؟ أما حديث الصلب أن يبقى الشعر مبتلع نوع تشويه لا في احتمال، لأن هذا يقول الأصل في الأصل أن لا تثبت العبادة إلا بدليل. الأصل الأول ليس أقوى؟ لا لا، ما ندري الرسول فعله على سبيل التعبد أو لا. الفضة لا بأس بها، الذهب لا، اليسير التابع. سلام الحديث الرجل. إيش؟ الرجل الذي أجل في حديث بعض المصير. نعم. دلالة تؤخذ من قوله أبرع على نفسك. نعم. أن تؤخذ من الذي لم يفصل لها النبي عليه الصلاة والسلام. إيه. وقال فلوه هو لم يفصل. قد يقول قائل هذا الرجل قد علم. الأصل عدمها، الأصل عدمها. نعم. ولهذا جهل التيمم، ما علم أن التيمم يجوز. إيش؟ إيش؟ يمنع؟ إيش كيف يمنع؟ ما فهمت. هو ما فهمت. الخامس ما هو؟ نعم. لا لا مو بهذا. هذا السادس ما فعله اتفاقا. يعني هكذا مصادفة. نعم. شرك. شرك. وين كيف دريعة الشرك؟ لا بعيد من الشرك. لا لا لا أبو ما في ذلك الشيء. نعم سليم الثالث. الصحابة صلى الله عليه وسلم حديث عن تبعوه ولا عليهم السيام وشكت السيام والوصال ثم نهاهم عن الوصال. بس أقول تابع يعني شيء تابعوه كل شيء منها. بس نهاهم عن شيء عن إذا لم يكن محرما ما هو لا ينهاهم. وعلى كل حال قد يكون الإنسان لقوة يعني محبته أن يتبع الرسول حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا، لا لكن فيها نظر. الصحابة ما وافق ابن عمر على هذا الأصل. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال: باب ما يكره من التعمق في إيش؟ التعمق مأخوذ من العمق وهو التقعر في الشيء، والتنازع عندي والتنازع في العلم، والمراد بالتنازع في العلم الذي لا يقصد به الإنسان إلا منازعة خصمه وغلبته عليه. والغلو في الدين الزيادة فيه، سواء فيما لم يشرع أو فيما شرع فيزيد في وصفه، فإن هذا مما يكره. والبدع أيضا مما تكره، البدع في الدين لا في الدنيا، فالبدع في الدين كلها ضلالة، حتى وإن ظن صاحبها أنها هدى فإنها ضلالة، ولكنها تختلف بحسب ما توصل إليه، فقد تكون فسقا وقد تكون كفرا بحسب مخالفتها للسنة. ثم استدل البخاري رحمه الله بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فأهل الكتاب كانوا في دينهم على طرفين، طرف غالي وطرف جافي، فكان بعضهم يغلو في دينه حتى يفرض على نفسه ما لم يفرض الله عليه، كقوله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وبعضهم يتفلت من دينه ويفرط ويهمل. فكما أننا منهيون عن التفريط فإننا منهيون أيضا عن الغلو. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. لم يريدوا بهذا أن يعترضوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يريدوا أن يقولوا: كيف تنهانا عن شيء أنت تفعله، وإنما يريدون بذلك أن يبينوا أن مواصلتهم كانت اتباعا لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنهم قالوا: إنك تواصل، فنريد أن نتبعك في ذلك. ثم بين لهم الفرق الذي يمنع المتابعة في هذا، بأنه ليس مثلنا، يبيت يطعمه ربه ويسقيه، يبيت يعني في الليل، يطعمه ربه ويسقيه. يطعمه ماذا؟ خبزا ولحما وعسلا، ويسقيه لبنا وماء. الجواب: لا، إذ لو كان كذلك لم يكن هناك وصال. فتعذر أن يكون طعاما كطعام الناس، إذن هو طعام آخر. فما هذا الطعام؟ قال بعضهم: إنه طعام من طعام الجنة، وطعام الجنة طعام أخروي، طعام أخروي، فلا يفطر الصائم. وهذا أيضا فيه نظر، لأن طعام الجنة وشراب الجنة يملأ البطن، فيحصل به ما يحصل بطعام الدنيا، فلا صح. وقال بعضهم: إن معنى الإطعام والإسقاء هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بمناجاة الله عز وجل وذكره والثناء عليه، ويحصل له بهذا الغذاء الروحي ما يكفيه عن الغذاء الجسدي. والإنسان إذا اشتغل بشيء اشتغالا تاما أنساه الاشتغال به ما سواه، وهذا شيء مشاهد. وعلى هذا يجرى قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. يعني أن أحاديثها بذكراك تشغلها عن الشراب فلا تحتاج إليه، وتلهيها عن الزاد فلا تحتاج إليه. وهذا القول هو المتعين، لأنه لا يمكن أن يكون الناس في مرتبة كمرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام يستغنون بمناجاة الله عز وجل عن الغذاء الجسدي. فهذا هو الفرق. فلم ينتهوا عن الوصال، لم ينتهوا عن الوصال. ربما يأخذ من هذه الجملة وأمثالها من يقدح بالصحابة ويقول: انظروا للصحابة، ينهون فلا ينتهون، ويؤمرون فلا يأتمرون، فيتخذ من هذا قدحا في الصحابة رضي الله عنهم. أمروا بالحلق في غزوة الحديبية، وأمروا بالتحلل في حجة الوداع، ولكنهم لم يمتثلوا على وجه مبادرين فيه. فنقول: الصحابة رضي الله عنهم حينما انتهوا لا يريدون بذلك معصية الله ورسوله، وحينما امتنعوا عن فعل المأمور لا يريدون بذلك معصية الله ورسوله، إنما هم متأولون يظنون أن يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم، أو أنه أتى بهذا الحكم رحمة بهم. فهم لم ينتهوا عن الوصال ظنا منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رأفة بهم، فقالوا في أنفسهم: إن قادر ولا يشق علينا. ولهذا تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعنفهم، تركهم ووصل بهم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر له. وفي هذا إشارة إلى عقوبة الإنسان بأشد العقوبتين الذي يترجاه. وعلى هذا بنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بنى منع الرجل المطلق ثلاثا من الرجوع إلى زوجته، وقال: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليه. فعاقبهم بما تعجلوا إليه من الشيء المحرم، لأن الذي يطلق زوجته ثلاثا ماذا يريد؟ يريد بذلك سرعة البينونة وتعجل البينونة. فعاقبهم عمر بما أرادوه لأنفسهم، وهنا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة بما أرادوه لأنفسهم من إيش؟ من الوصال، لولا أن الهلال رؤي لزادهم. نعم. أحسن الله إليكم. لم يظهر الفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع اتفاقا وما فعله في مقتضى الجبلة. نعم. الذي يظهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه أن يعني بوله كان يتقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بالضرورة أن يكون محصورا في هذا المكان. نعم. أي نعم. أما تبوله فهو في مقتضى الطبيعة، وأما كونه في هذا المكان فهو اتفاق، لأنه يمكن أن يحصر في هذا المكان أو في المكان الثاني أو الثالث، يعني يمكن أن يكون حاقنا أو حاقبا في هذا المكان أو الثاني أو الثالث. يعني ليس من مقتضى الطبيعة والجبلة أن يكون إنسان حاقنا في هذا المكان نفسه. أي نعم. لكن وش الفرق مثلا بين الفرق بينهما أن ما كان بمقتضى الجبلة لا ليس الإنسان فيه اختيار، وما وقع اتفاقا فالإنسان فيه اختيار، إذ قد يختار الرسول أن يقدم مكة في اليوم الثاني أو الثالث أو الخامس، أما الجبلة فتقتضيه الطبيعة. نعم. أي هلال الشيخ؟ هلال شوال. نعم. هذا كان في رمضان. نعم. إيش؟ نعم. الجواز ما ينكل له، ما ينكل عليه. نعم. أبو هريرة أعلم منا بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم منا، لكن يؤخذ منه جواز التنكيل بما اختاره الإنسان لنفسه وإن كان فيه شدة عليه. نعم. نعم. ايش انه؟ ما في شك. ولهذا بعض العلماء حرم الوصال. حرم الوصال. اي اقول بهذا، بعض العلماء قال ان الوصال محرم. لانه لا ينكل الا على فعل محرم. اخذنا ثلاثة. نعم. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من ولى قوما وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي هذا الحديث الأثر دليل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يخص بشيء باطل لا يعلم به، بل كل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنه وبينه ولم يخف شيئا، ففيه رد على الرافضة الذين يقولون إن عندهم مصحفا لفاطمة رضي الله عنها وأنه أكثر من المصحف الموجود الذي أجمع عليه المسلمون، أو أن لآل البيت أشياء وصايا خاصة بهم لا يعلمها الناس. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أتقى لله من أن يجحد شيئا أو يكتمه مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك يقول والله ما عندنا من كتاب، عندنا يشمل آل البيت كلهم، ولهذا لم يقل ما عندي، قال ما عندنا. ويبدو لي والله أعلم أن الناس من عهده يدعون هذه الدعوة الباطلة أن آل البيت خصوا بشيء، ولهذا جاء في حديث آخر أنه قيل لعلي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، لم يخصنا بشيء. الصحيفة فيها يقول ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وهو هذا المصحف الذي أجمع عليه المسلمون منذ كتب إلى يومنا هذا. وتعلمون أن المصحف جمع على مصحف واحد في عهد من؟ في عهد عثمان قبل خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمصحف الذي العثماني الذي قرره الصحابة في عهد عثمان هو المصحف الذي يريده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هناك مصحف سواه. وما في هذه الصحيفة يعني الورقة فنشرها أي فلها، فإذا فيها أسنان الإبل بنت المخاض بنت اللبون، إما في الزكاة أو في الديات. وإذا فيها المدينة حراء حرم من عير إلى كذا، وقد جاء مبينا في صحيح مسلم من عير إلى ثوب، وهما جبلان معروفان في شمال المدينة وجنوبها. فمن أحدث فيها حدثا يعني ينتهك به هذا التحريم من اعتداء على الآدميين أو على أموالهم أو على الطير في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا خبر أو دعاء. وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن، بل أخبر أن من أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا دليل على عظم الإحداث في المدينة. وإن كان الإحداث فيها دون إحداث مكة، لأن مكة قال الله فيها فمن يريد فيه بإلحاد بظلم ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي صرفا للعقوبة ولا عدلا يعني أخذ معادل عنها وهو الفداء، يعني لا يمكن أن يقبل الله فداء ولا صرفا بلا فداء. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أن المسلمين عهدهم واحد، فإذا أمن واحد من المسلمين أحدا وجب على جميع المسلمين أن يؤمنوه لأن ذمتهم واحدة. ولهذا قال فمن أخفر مسلما، أي غدر في ذمته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها أيضا من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من والى قوما بغير إذن مواليه يعني صار مولا لهم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله. وظاهر الحديث أنه إذا والاهم بإذن مواليه فإنه لا جائز، ويحمل هذا على غير ولاء العتاقة، لأن ولاء العتاقة لا ينتقل ولو أذن فيه المولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. لكن المراد في هذا موالاة الحلف والمساعدة والمناصرة وما أشبه ذلك. نعم، شوف الجملة الأخيرة وش قال عليها، ما في شيء إيش؟ نعم. الحقيقة هذا لو ثبت كان على هذا يمكن مدار الامر في القصر في الصلاه المحدد بمده مثلا. نعم، هذا غير صحيح. كون الرسول يقدم بهذا اليوم ولا يقول امرت ان اقف بهذا اليوم يدل عنه. يحتجون من خرج من المدينه الى ان يرجع لها وهو يوحى في حركاته في ذهابه وفي قدومه وفي منازله في سيره. حتى احتجوا قدومه في 20 يوم انتظار غزوه تبوك. نعم. انها كانت عن الوحي امر الوحي. وهذا لو ثبت انه اتفاق كان حل المشكله. ما في شك انه اتفاق. ما في شك ان الرسول سار من المدينه في 25 من ذي القعده وانه يمشي على العاده حتى المسافرين. والوحي يحتاج الى اثبات. هل الرسول يوحى اليه في كل ما اراد ان ينزل في سفر في مكان يكون بوحي؟ لو كان كذلك لقلنا ان الانسان يسن له ان يخرج من المدينه مثلا في 25 او على الاقل ان يقدم مكه في اليوم الرابع. ولا علمت أحد من العلماء قال يستحب أن يكون قدومه إلى مكة في اليوم الرابع. إذا ما الذي يحتاج إلى الوحي؟ لا نعم لا إنه وحي، لأنه لو كان وحيا لكان سنة. نعم. شيخ إذا قيل إن قياس لبس التابع اليسير من الذهب لا يصح على لبس التابع اليسير من الحرير. نعم. يعني لأن التابع اللي يصير من الحرير تابع لشيء من جنسه وهو القماش. نعم. خلاف الذهب. فهل هذا صحيح؟ ما يستقيم هذا، لأن كل معدن، لكن الحرير يكون من القز الدودة المعروفة، والقطن وشبهه من الأشجار. فالجنس مختلف، كما أن الحديد معدن مختلف عن الذهب. القياس صحيح يا شيخ؟ والله قياس جيد. شيخ الإسلام رحمه الله قرر هذا وأطال في تقريره. انتهى الوقت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما وقع في قصة النفر الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر فذكر لهم، فكأنهم تقالوا عمله، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم: لا تزوج النساء، والثاني: لا يأكل لحم، والثالث قال إيش؟ أقوم الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فزجرهم وقال: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن ذلك من يتنزهون عن بعض الأطعمة لاشتباههم فيها، مع أن الأصل فيها الحل. فإن في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. وهذا كالتأنيب لهم على هذا السؤال، يعني كأنه قال: إنكم لا تكلفون إلا عملكم، أما عمل غيركم فلست مسؤولون عنه. قالت عائشة: وكانوا حديث عهد بكفر. ولو أردنا أن نتتبع مثل هذه الأمور لحصل في ذلك إشكال كثير وتعب. لقلنا كل إنسان يبيع علينا بيتا مثلا لا بد أن نعلم أنه تملكه بطريق شرعي، باع علينا ثيابا لا بد أن نعلم أنه تملكها بطريق شرعي، وهذا لا شك أن فيه من المشقة والحرج ما ينتفي بهذه الشريعة الإسلامية. نعم نعم يا سليم. إيه نعم، ينطبق على هذا، لأن الذي يرد إلى المملكة كما حدثنا عن ذلك وكلاء وزارة التجارة كله يشرف عليه، كله يشرف عليه، ولا يرد إلا ما ذبح على وجه صحيح. نعم. إيش؟ خذوا أيمانهم. لا هذه شاذة ما تصح. نعم. مثل ها صلاته كشخص مثلا عالم من الناس يريد الناس ان يعرفوا هم عباده اي تسال شخص من الناس يعرف حال هذا الرجل هنا قال وش يصلي كم يصلي اي مع انه يكره لا يرضى كل شيء يحرج غيرك فلا تتبعه. ولهذا قال العلماء: يحرم قبول هبة أهدى وهبها الإنسان خجلا وحياء. فكل ما يحرج غيرك فلا تسعى. لكن لو فرضنا أن هذا الرجل بينك وبينه صلة قوية وقلت له: أنا أسأل لأنني أحب أن أقتدي بك لا لمجرد أن أعرف ما أنت عليه، فهذا لا بأس. لا أنا مثلا سؤال عن حال شخص إيه. وأنت تعلم عنه إيه لا بأس تخبر عنه إلا نعم إلا إذا كان في هذا قدح في دينه. إذا كان في قدح في دينه ما تخبر، يكون غيبة. ما في بأس، هو يكره أن تظهر عبادته للناس خوفا من الرياء، وهذا لا رياء فيه. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة. عن نافع بن عمر كذا الشيء عندنا عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن نافع عن ابن عمر لا ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. فكان عمر بعدما بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ السرار لم يسمعه حتى سفهمه، يعني في مقابلة رفع الصوت الذي حصل منه مع أبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. يعني لأن الرسول وبخها، قال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، يعني بالكيد. وكانت عائشة رضي الله عنها تعلل بهذا أنه كثير البكاء رضي الله عنه، وتعلل أيضا بعلة أخرى أنه سيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس لا يطمئنون إليه إذا كان بعد حبيبهم عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها تريد هذا وهذا. مناسبة هذا الباب، هذا الحديث للباب، ما ذكرها الناس تؤخذ من التنازع، يمكن هذا ما يكره من التنازع. والمقصود منه بيان ذنب المخالفة. إيش؟ والمقصود منه بيان ذنب المخالفة. نعم. وقال المكتين: وفيه أن أوامره على الوجوب، وأن مراجعته فيما يأمر به بعض المكروه. قلت: وليس ما ادعاه من دليل، وليس ما ادعاه من دليل الوجوب ظاهرا. انتهى. طيب. حدثنا آدم قال. نعم. عائشة صرحت بالعلة. اي نعم. العلة التي ذكرت هذه، يعني هذا هو مصرح بها او مفروض بها؟ لا، مصرح بها. العلة الأخرى. اي نعم. ها؟ نعم. نعم. اي نعم. اي، لأن الله قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل الله ذلك سببا لحبوط العمل. ولهذا لما نزلت هذه الآية قام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته يبكي ليلا ونهارا، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه فقال: يا رسول الله، إنها نزلت هذه الآية وأخشى أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، لأنه كان جهوري الصوت. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لست بذاك، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. نعم. لا لا، العلماء ليسوا كالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الأدب أن يرفع صوته على العالم بالمناقشة وما أشبه ذلك. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم. فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، يا رسول الله، إن أمسكتها ففارقها. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحره فلا أراه إلا قد كذب. مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب. وإن جاءت به أسهم إذا بالضم فلا أراه، يعني لا أظن، فلا أراه إلا قد كذب. وإن جاءت به أسهم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه. الشاهد من هذا قوله أن الرسول كره المسائل، فلا ينبغي الإنسان أن يتعرض للبلاء ويفرض الأشياء المكروهة، لأنه ربما يقع المكروه بناء على توقعه. ولهذا قيل: البلاء موكل بالمنطق. وقال الشاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وكم من إنسان يتوقع أشياء مكروهة ثم تقع. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل ويكره الطيرة، لأن الفأل حسن وفيه تنشيط للإنسان وفيه فتح السرور له، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل. نعم. يسأل بالوكالة. نعم. كيف تخبر عن حاله؟ شلون تخبر عن حاله هو؟ امرها لا تخبر حتى لا يعني يرجع على باله انها تخبر. ها؟ لا يرجع عليها انها تخبر الناس فيعجب بنفسها. المهم على كل حال، اذا انهاها ان تخبر فلا تخبر، وان لم ينهاها فلا باس، لان ثلاثه النفر سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر فأخبر. نعم. محمد، الفأل الشيء الحسن، يعني تفاؤل الخير، والطيرة التشاؤم، هذا فرق بينهم. فلا ينبغي الإنسان أن يكون قلبه متشائما، بل ينبغي أن يكون متفائلا، لأن التفاؤل يوجب نشاط الإنسان وانشراح صدره وسيره في عمله، والتطير بالعكس. نعم. على كل حال، إذا واجه أمور صعبة فيتركه من أجل الصعوبة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أبي أوس النصري، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين الظالم. استبى. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال التائب: أنشدكم مش علاقة الرجلين بالآخر لأحدهما. نعم. العباس عم علي بن أبي طالب. القرابة قد يحصل فيها من البلاء ما لم يحصل من الأباء.

كما جاء في الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على براءة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مما زعمته الرافضة أنهما ظلما علي بن أبي طالب وفاطمة والعباس، فإن النهاية كما رأيتم أن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه دفع إليهما المال على أن يعمل فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه، ومع ذلك تنازع في هذا النزاع حتى وصف العباس علي بن أبي طالب بأنه إيش؟ بأنه ظالم، وهذا نزاع شديد. ولهذا قال إن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها رضي الله عنه، يعني وإن قدرتما على أن تصرفاها كما صرفها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الواجب عليك. وفي هذا دليل على أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ينالهم من الرعية ما ينالهم من الأذى، ولكنهم يصبرون ويحتسبون كما هي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. لا تظن أنك تكون رأسا في شيء من الأشياء فتسلم. ولهذا يذكر عن رجل أنه أوصى ابنه فقال يا بني لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الآفات، كل إنسان يتولى شيئا قياديا فإنه لابد أن يحصل من يرضى بعمله ومن لا يرضى بعمله، ولكن وظيفة الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، فإذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس. ولهذا كتبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى معاوية حين تولى الخلافة وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ودافع عنه وحفظه وبين أمره. أما من يسخط الله في رضا الناس فإن الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس، فتكون القلوب كارهة له ساخطة لفعله. فأهم شيء على الإنسان أن ينظر ما بينه وبين ربه فقط، أما ما بينه وبين الناس فإنه سوف يصبر ولو بعد زمن. نعم نعم خالد. ها؟ من حديث كان الخيران أن يحكى نعم عدم نواجهة الصوت عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال لي أنا حرمته ميت كحرمته حي. نعم هل استنباط صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكن يؤخذ ما ذكره الشنقيطي رحمه الله من أن عمر بن الخطاب كان جالساً في المسجد فقدم رجلان من أهل الطائف فجعل يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فقال لو أعلم أنكما من أهل هذا البلد لا أوجعتكما ضرباً. وهذا يدل على أنه لا ترفع الأصوات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم هنا يعني في المخاطبة مثلا إذا صار يخاطبك بصوت منخفض لا تخاطبه بصوت مرتفع، وإذا كان هذا في صوت ما تدل عليه هذا، لكن قول لا تجهروا له بالقول يدل على هذا. اصبر، لا تجهروا له بالقول يدل على انه ينهى عن الجهر له بالقول وان لم يكن منه صوت. ثم انه اذا كان الانسان منهيا عن رفع الصوت وهو صفه النطق، وانه ربما يحبط عمله بذلك، فكيف من يرفع قوله فوق قول الرسول عليه الصلاه والسلام في الحكم فيحكم بخلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هذا اشد واعظم، وهذا فيه من التقدم بين يدي الله ما هو اعظم من ان يرفع صوته او يجهر للرسول بالقول. نعم يا سيدي. من كلام الرسول. نعم. كيف؟ لا ما أدخل في هذا، ما أدخل في هذا إلا إذا كان الإنسان يقصد بذلك اللغو، كما قال المشركون لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا كان قصده من رفع الصوت التشويش على المحدث بحديث رسول الله صار هذا حرام. نعم. باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. آواه يعني تلقاه ونصره ودافع عنه، فإنه ملعون. وإذا كان هذا في من آواه فالمحدث أولى باللعن والعياذ بالله. وهذا يشمل الحدث الاعتقادي والحدث العملي، كل من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقول لا يقطع شجرها يستثنى من ذلك ما يحتاجه أهلها للحرث، فإنه رخص في هذا، بخلاف مكة فإنه لم يرخص بشجرها إلا الإذخر. ثم إذا حرم قطع شجرها فهل فيه جزاء؟ الصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في المدينة، أما الصيد ففيه الجزاء في مكة، واختلف العلماء فيه في المدينة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يقول ما تقولون في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر بطفل صغير ومعه طير يسمى النغير فهلك هذا الطير، فحزن الصبي عليه حزنا شديدا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يداعبه. أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا النغير صيد خارج الحرم، وإذا صيد الصيد خارج الحرم ثم دخل به إلى الحرم فإنه لا يحرم. وكذلك مكة. السؤال كان لعنة الله تكفي عن كل شيء، لكن لعنة الملائكة والناس أجمعين تكون أشد وأعظم، يعني كل يلعنه على هذا. نعم. يعني لنفرض أن رجلا علمنا أنه دخل المدينة يريد أن يخرب، أن يخرب بمتفجرات أو غيره، فآواه رجل من أهل المدينة أسكنه عنده وآواه وبين له ما يخفى عليه، هذا أيوة المهدي. إيش؟ لم قد يقال هذا مثله لكنه ليس في الحقيقة مثل من كل وجه، لأن نشر الكتب ليس كإيواء الرجل إلا إلى أنك إذا أويته أحبك وجعلك ذخيرة له بخلاف الكتب. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. قوله رحمه الله ما يذكر من ذم الرأي، المراد به الرأي المجرد عن الدليل. وتكلف القياس ولم يقل والقياس، بل قال تكلف القياس، يعني القياس المتكلف المتعمق فيه. وأما القياس الصحيح فلا يكره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس بنفسه حيث قال للمرأة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. وقال للرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بها، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق الذي سواده فيه بياض. قال: نعم. قال: من أين أتاها الأورق؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق. فالقياس الصحيح الذي ليس فيه تكلف هذا طريق شرع محمود، أما القياس المتكلف فهو المذموم. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وفسر تقف بتقل، والصواب أن تقف بمعنى تتبع، لأنه مأخوذ من القفا، أي لا تتبع شيئا ليس لك به علم، سواء كان ذلك بقول أو بتعب. وتشمل الآية قف وما ليس به علم من الأمور الشرعية وغيرها، حتى فيما يجري بين الناس لا تقف ما ليس لك به. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتأنى ويتثبت فيما ينقل. وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم. حدثنا عيسى بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني حدثنا سعيد بن تليد. نعم. قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي من الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. الشاهد قوله: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيه فيضلون ويضلون. نعم. لا يعذرون، يجب أن لا يقول عن الله إلا ما علم. نعم. وهي إيش؟ لا ما نقول، واضح المسألة. حتى في وقتنا الآن لو يأتي امرأة تلد غلاما أسود وهي بيضاء وزوجها أبيض، نقول لها كما قال المسألة. نعم هذا إن صح الحديث فلا ينافي، لأن المصاحف قد يكون الناس يقرؤونها قراءة بلا علم، كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يكون هؤلاء هم الجهال الذين بقوا معهم القرآن لكن لا يعلمون. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن خنيف يقول حا. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهل بنا إلى أمر أسهلنا بنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفين. عندي صفون كسر ملحقة بجمع مذكر سالم. الشاهد قوله يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، ثم استدل بقصة أبي جندل يشير إلى الصلح الذي وقع في غزوة الحديبية بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش، ومن أي من شروط الصلح أن من جاء مسلما رددناه إلى قريش، من جاء مسلما منهم رددناه إليه، ومن جاء منا إليهم فإنهم لا يردونه. الله أكبر. راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ولكن كان هذا الصلح خيرا وفتحا، كان خيرا وفتحا، صار الناس يأتون إلى المدينة ويذهبون من المدينة إلى مكة وانتشر به الإسلام، ولهذا سماه الله تعالى فتحا، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني بذلك صلح الحديبية. الناس يظنون أن هذا الصلح جوع على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك الصلح إنه بأمر الله، وأنه لن يعصي الله، وأن الله سينصره، وهذا هو الذي وقع والحمد لله. ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يتهم رأيه أمام شرع الله عز وجل، ولا يقول لما كان هذا أو كيف كان هذا، يريد بذلك الإنكار. أما إذا سأل لما كان هذا يريد بذلك الاسترشاد والوصول إلى الحكمة، أو سأل عن الكيف كيف هذا يريد بذلك أن يعرف الكيفية فيقوم بها، فهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر؟ نعم، يعني معناه أن ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. المعنى أننا نحمل السيوف لنقاتل، فإذا أمرنا بالكف عاد بنا ذلك إلى الأسهل، أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، يعني ونعلم أنه هو الموافق. اقرأ الشرع عليها. قوله قال سهل بن حنيف يا أيها الناس، قد تقدم بيان سبب خطبته بذلك في تفسير سورة الفتح، وبيان المراد بقول سهل يوم أبي جندل، وقوله يفضعنا بالضاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة، أي يوقعنا في أمر فظيع وهو الشديد في القبح ونحوه، وقوله إلا أسهلن بنا بسكون اللام بعد الهاء والنون المفتوحتين، والمعنى أنزلتنا في السهل من الأرض أي أفضين بنا، وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. وقوله بنا في رواية الكشميهاني بها، ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم، وهو كناية عن الجد في الحرب، فإذا فعلوا ذلك انتصروا، وهو المراد بالنزول في السهل. ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة من حجج الفريقين، إذ حجة علي ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغي حتى يرجعوا إلى الحق، وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوما، ووجود قتلته بأعيانه في العسكر العراقي، فعضوت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين إلى أن وقع التحكيم فكان ما كان. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لا ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. نعم. وحدثنا عن يسأل لما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هذه إحدى حالات الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا سئل عن أمر لا يعرفه توقف، لكن إذا سئل عن أمر يعرفه أجاب. وقد يأتي الاستدراك على جوابه من عند الله عز وجل. مثال ذلك أنه سئل عن الشهادة، هل تكفر الذنب؟ فقال نعم، فانصرف السائل، ثم دعاه فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب، فإذا أقره الله على الجواب كان هذا وحيا، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا على شيء كان هذا الإقرار سنة. نعم. ما في دليل، ما يتعين، لا يتعين، لأن الوحي يكون جملة واحدة. هذا يشمل الشيخ بارك الله فيكم، ما إذا سئل الإنسان عن مسألة وهو عنده علم سابق فيها لكن لا يستحضر الدليل ولا ليس متأكداً تماماً من القول، لكن يغلب على ظنه أن هذا هو الراجح وهو ما دل عليه الدليل، فهل يتوقف بناء على إذا أمكن التأني فهو أولى، وإذا كانت الضرورة تلح على المبادرة بالفتية فلا بأس أن يفتي بما كان يعلمه راجحا، وإن لم يستحضر الدليل حين الفتوى يكفي، لأن الأمور الشرعية قد تكون يقينية وقد تكون ظنية. نعم رحمة. نعم. إذا كانوا لا الصلح إنما يجوز، إنما الصلح يجوز عند الضرورة فقط. نعم. ها كيف؟ إيه واضح، هذا الرسول ما يقضي على محاربة قريش في ذاك الوقت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه سم وضوء ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. في هذا دليل على استحباب عيادة المريض وعلى قوة الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلى أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء لأن ذلك يوجب انتباهه كما هو مجرب مشاهد. نعم. ايش ما الحكمه من التوابق التبرك نعم لاصال النبي صلى الله عليه وسلم مع انه من اصول الشرك؟ هذا ليس من الشرك لانه يتبرك به باذن الله عز وجل وما كان باذن الله فانه ليس بالشرك. حتى السجود لادم هو شرك لولا ان الله امر به. نعم التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أما بعد موته فإنه لا يتبرك بتراب قبره لكن يتبرك بآثاره كما كان في مسلمة تتبرك بشعره ويستشفى بها في المرضى. نعم لا يعلم. مما ليس فيه أثر من آثاره الجسدية كالشعر. إيش؟ أقول مما ليس فيه أثر من آثاره الجسدية لكن كخطاباته عليه الصلاة والسلام إلى النبوة والتي قد تكون محفوظة الآن مثل هذه هل يتبرك فيها؟ لا هذه ما يتبرك فيها لكن الإنسان ينظر إليها اعتبارا وكيف كان الخط مثلا في ذاك الوقت وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأتي بمختصر القول دون التطويل. خلاص أخذنا ثلاثة اثنين. طيب ترجمة البخاري وقوله ولم يقل برأي ولا قياس كأنه يرى أنه ما يدل للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد ولا قول القياس. أي نعم هذا ظاهر كلامه رحمه الله لكن فيه نظر أقول فيه نظر وهو رحمه الله البخاري مع أصحاب الرأي الحنفية شديد جدا عليهم كما مر علينا في رده لأقوالهم ردا قويا. نعم. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال جاء عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهم يا رسول الله اثنين. قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين. في هذا دليل على أنه لا بأس أن يجتمع النساء في مكان ويأتي الرجل الثقة الأمين فيعلمهن ويؤخذ منه جواز تدريس الرجل للنساء لكنه يؤخذ من القواعد العامة في الشريعة أنه إذا كان يخشى الفتنة فإنه لا يجوز لأن الفتنة